الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة هنحاول يعني قدر المستطاع ننجز، على أساس ربنا يرزقنا وياكم إن احنا ننجز الجزء قبل شهر رمضان إن شاء الله بإذن الله تعالى. فهنحاول النهاردة إن احنا ندمج المعاني بحيث إن احنا ربنا ييسر ونقول سورتين. أول سورة هتكون سورة الكوثر. سورة الكوثر من السور قصيرة الآيات جدا، يعني تعتبر من أقصر السور في القرآن، ثلاث آيات بس، ومقاطعها كمان الآيات صغيرة، فتعتبر سورة يعني خفيفة الآيات وقليلة الأحرف لكنها كثيرة المعاني عظيمة الفضل. سورة مكية، وفيها نوع من أنواع الثناء والبشارة والعطاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر، إن هذه بناء الفاعلين هي يعني للكلام عن الله عز وجل، يتكلم عن ذاته العلية سبحانه وتعالى، يقول نحن إنا أعطيناك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكوثر. واستخدام إنا في هذا الموطن للدلالة على عظم المعطى، لأنه لما يكون المعطي عظيم يبقى العطاء عظيم يليق بجلال المعطي، ولذلك كان من المناسب جدا ان هي تبقى بإن الدالة على العظمة، لانه هيبقى في ثناياها اشعار بعظمة هذا العطاء، لانه جاي من عظيم، فالعظيم لا يعطي الا عظيم. فإن اعطيناك عطاء محض، هذا فضل من الله عز وجل وامتنان، اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم لامور جمة واختصه بأمور عديدة، ولعل من أشهرها الشفاعة العظمى التي ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي المقام المحمود الذي يحمده عليه كل الخلائق، اللي هي الشفاعة العظمى اللي هي عامة من جهة شمولها للخلائق، خاصة من جهة اختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وحده. ولذلك لما بنيجي نقسم المقام المحمود في تقسيمة الشفاعات، بتبقى على حسب صياغتنا لتقسيمة الشفاعات، بنقسمها العامة وخاصة، عامة على حسب ايه وخاصة على حسب ايه. لو قلنا من جهة شمولية الخلائق كلها في الشفاعة، هتبقى الشفاعة العظمى شفاعة عامة جدا، لان كل نبي بيشفع في قومه الا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في جميع الاقوام في الشفاعات العظمى. وخاصة باعتبار أنه في شفاعات يشترك فيها الأنبياء ويشترك فيها الملائكة ويشترك فيها الصالحين، وهذه الشفاعة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم وحده صلى الله عليه وسلم. وطبعا الشفاعة العظمى موطنين، الموطن الأول اللي هو الشفاعة بين يدي الله عز وجل للقدوم لفصل الخطاب والحساب، والشفاعة الثانية الشفاعة بين يدي الله عز وجل لدخول الجنة. طبعا الكلام بتفصيله بنقوله في العقيدة في سلسلة اليوم الآخر، إن شاء الله هيكون فينا معنا دورة جديدة فيها إن شاء الله، علشان اللي ملحقش الدورة السابقة يدخل في الدورة اللاحقة إن شاء الله بإذن الله تعالى. المهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم اختص بأمور كثيرة، من هذه الأمور التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فضلا ومنة من الله عز وجل، تثبيتا وإكراما وتأييدا وتسديدا ورفعة من الله عز وجل لنبيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله عز وجل، والمرء يتقرب إلى الله بمحبة حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك واجب على كل مسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا الشرف لا يضاهي فيه أحدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاختصاصية له. ومن ضمن هذه الاختصاصيات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم والاختصاصات، هي أن الله أعطاه الكوثر. الحياة الكوثر في علماء من المفسرين كثر يعني حملوه على المعنى اللغوي العام، وقالوا الكوثر من كثرة، فما كان كثيرة التكثير وفيه كثرة كاثرة، يبقى اسمه كوثر على وزن فوعل، ويبقى من هذا الكوثر هو العطاء الزائد الواسع المتسع الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. وساعتها بقى هيبقى على سعتي، يشمل كل حاجة كل حاجة. في علماء أخر قالوا لا، الكوثر ده على وجه الاختصاص هو النهر في الجنة الذي اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة كثيرة على مثل هذا. والحقيقة يعني للأمانة لا تعارض بين القولين، لأنه حمله على المعنى اللغوي يشمل نهر الكوثر وما سواه من أعطيات الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أعم وأوسع، يعني هو أوسع من حيث الدلالة على إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومزيد الإعطاء له والتقدير له. فهيبقى نهر الكوثر من ضمن الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهيبقى النبوة والقرآن والعلم والشفاعة العامة والشفاعة الخاصة وكل أنواع الأعطيات التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيته خمسة لم يعطهن نبي قبلي، إلى غير ذلك من الأعطيات التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، هتبقى داخلة في هذا العطاء الواسع الكثير الذي هو الكوثر. لكن يتأكد علشان الجمع بين الأقوال، يتأكد إدخال نهر الكوثر فيه، يعني لو اختلفنا يبقى قولا واحدا نهر الكوثر هو الأساس، ثم إما أن نزيد أو لا نزيد، يعني الأساس هو أن يكون الكوثر ونهر الكوثر، ثم نزيد بدلالة اللفظ لغة على نهر الكوثر بأمور أخرى زي ما ذكرت، أو يبقيه بعض العلماء في إطار الكوثر على وجه الخصوص. ولذلك يعني نهر الكوثر داخل قولا واحدا في هذه المسألة. ونهر الكوثر بقى هو عبارة عن نهر من أرهر الجنة اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. ونهر الكوثر هو اللي بيصب بميزابين في الحوض، يعني نهر الكوثر ده في الجنة، وفي عرصات القيامة في حوض للنبي صلى الله عليه وسلم في قلب عرصات القيامة في أرض المحشر. نهر الكوثر بيصب بميزابين، الميزاب اللي هو الحاجة اللي بتجيب المية من فوق تنزلها تحت، زي ما بنقول ميزاب الكعبة كده، تلاقي المطر يتجمع فوق وينزل تحت في أرضية الكعبة، هي ده معنى الميزاب. فبيصب بميزابين من نهر الكوثر في قلب حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، الذي يشرب منه المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، وليشرب منه لا يظمأ بعدها. الشاهد أنه نهر الكوثر هو نهر في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم وصفهن في الأحاديث، يعني مثلا في روى مسلم عن أنس بن مالك قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه وقال: أنزلت علي آنفة سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قرأ إلى آخر السورة، ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. وفي رواية البخاري يقول: دخلت الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافته خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. الروايات الكثيرة الموجودة فيه طبعا كل ده بيتشرح في اليوم الآخر، لأنه ده أمر متعلق بالجنة وعرصات القيامة، فبيتشرح هناك بالتفصيل. بس كل الروايات دي بتثبت أنه نهر الكوثر هو عبارة عن نهر اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله لنبي صلى الله عليه وسلم دونا عن الخلائق في الجنة. والنهر ده من الجمال والعظمة والنقاء والروعة فيه. اللقطة على سبيل المثال اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها هنا، اللي هي أنه الحافة بتاعت النهر اللي بتمسكه كده، مش زلط ودبش وطوب ورم، لا لا لا خالص، إنما حافته خيام اللؤلؤ، كأنه في خيام مضروبة على جانبي من اللؤلؤ، حاجة لا تطرأ على الخيال ولا يمكن للعقل أن يتصورها. وإذا أرض النهر اللي بيمشي عليها، اللي هي التربة تحت، الطين اللي تحت أو التراب اللي تحت النهر المفروض يمشي عليه، فإذا هو مسك أذفر، يعني كأنك أنت الأرضية من المسك نفسه، والمية بتاعته بقى في حديث الحوض، لأنه المية بتاعته بتنزل للحوض، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلى من العسل وأبيض من اللبن اللي هي مملي منها الحوض في عرصات القيامة، لأن دي طبيعة المية اللي في الحوض اللي هي تساوي طبيعة المية اللي في قلب نهر الكوثر في الجنة. ولذلك تجد اللي يشرب من الحوض يحصل الأثر الموجود للي بيشرب من مية الجنة، مع أنه لسه ما دخلش الجنة لأن الحوض ده في العرصات قبل دخول الجنة. فاللي يشرب من الحوض لا يظمأ، يحصل الأثر الفعلي للشارب من نعيم الجنة. اللي بيشرب في الجنة ما بيعطش خالص، خلاص الجنة نعيم بس، فيبقى في عرصات القيامة وحصل شيئا من نعيم الجنة ببركة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإسقاء النبي صلى الله عليه وسلم له صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم أحينا على سنتي وأمتنا على ملتي واحشرنا في زمرتي واسقنا من حوضه وارزقنا شفاعته وارزقنا لذة رؤيته في المنام وارزقنا جواره في الفردوس الأعلى من الجنة في أعلى مقام. اللهم أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. يبقى الله عز وجل امتن على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العطاء اللي هو الكوثر، اللي هو الخير الواسع العميم والفضل والعطاء الكبير للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخص ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم النهر الذي في الجنة اسمه الكوثر، والذي يملأ من مائه حوض في عرصات القيامة، الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيدعو الناس المؤمنين اللي يعرفهم من علامات الوضوء غرا محجلين من أثر الوضوء، لأنه الأمة جي فيها كتير النبي ما شافهمش، والنبي صلى الله عليه وسلم، ودي من الأدلة على أنه النبي صلى الله عليه وسلم في موته لا يعلم الغيب، ما يعرفهمش صلى الله عليه وسلم، فيأتي يوم القيامة مش عارفهم بس يعرفهم من العلامة اللي هي الغرة والتحجيل. الغرة والتحجيل اللي هي من أثار الوضوء، الغرة في الوجه والتحجيل في الأربع قوائم في الفرس، يقوم مقامهم في الإنسان الإيدين والرجلين، يجوا منورين وشه وإيديه ورجليه من أثار الوضوء يبقوا منورين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشوف المنظر يعرف دول أمته، لأنه الوضوء ده من خصوصية أمتنا احنا، فدول أمته، تعالوا تعالوا يدعوهم، هلم إليه هلم إليه. لكن للأسف طبعا أسأل الله عز وجل أن يجنبنا السوء وأن يجنبنا البلاء، أنه في أقوام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا دول مش تبعك، دول أحدثوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا لمن بدل بعد. والحتة دي في الحديث من الرعب بمكان، لأنه من ظاهر الحديث أنهم غر محجلين، يعني بتوضوا بيصلوا برضو، بس الإشكالية أنهم أهل ابتداع وضلال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يطردهم عن الحوض ويطردهم عن السقيا منه بسبب الابتداع. ودي خطورة البدع، البدع دي حاجة مش سهلة، ما ينفعش الإنسان يتساهل في قضية الابتداع ويتعامل مع الأمور البدعية باستخفاف كده يعني، لا، اتبعوا ولا تبتدعوا. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي السنة غناية عن البدعة وكفاية، ومن ابتدع فقد ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الأمر ولم يكمله، بل كأنه متدارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدعي أنه يحدث الكمال الذي قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. ولذلك البدعة من الخبث والشر بمكان. فأنا الحقيقة مش بطول قوي في الموضوع، وكان الموضوع ده من أجمل المواضيع في اليوم الآخر، قضية الشفاعة، قضية الكوثر، قضية الحوض، قضية الالتفاف حول الحوض مع الصحابة والصالحين ليسقيك رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوضه. اللهم لا تحرمنا، اللهم ارزقنا السنة والتمسك بالسنة، وعلمنا السنة واجعلنا من أهل السنة، اللهم أمين يا رب العالمين. فالله عز وجل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمنته عليه، وكيف أن الله عز وجل اصطفاه واختصه بهذا العطاء الواسع العميم الذي يعني كان تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتشريفا له، وعلى رأسه المنصوص عليه صراحة في النص وهو نهر الكوثر والحوض الذي يمتلئ من نهر الكوثر، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي فيها إكثار وتكثير لفضل الله وعطائه لرسوله صلى الله عليه وسلم، كالشفاعة، كالقرآن، إلى غير ذلك من تكريمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر، والكاف هنا فيها اختصاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الرفعة والثناء عليه والإشعار بالتبجيل لنبي صلى الله عليه وسلم. فصلي لربك وانحر. وهذه المسألة اللي لازم كل إنسان مسلم يفهمها، أنه العطاء الرباني الأخروي ينبني عليه تكليف دنيوي يعني الناس بتبقى عايزة تتعاطف الآخرة وتتعاطف الدنيا كمان، ويقولك إيه وفي الآخرة ناخد كل حاجة حلوة وفي الدنيا برضو عايزين كل حاجة حلوة. لا، هو لازم في تكاليف في الدنيا مقابل العطاء الأخروي، في جنة عرضها السماوات والأرض، لكن في الدنيا تكاليف، والتكاليف من الكلفة، يعني حاجة لازم هتتعب شوية وانت بتعملها، هتكابد شوية وانت بتعملها، هتتأثر شوية وانت بتعملها، هنقول لك زكاة هتطلع من مالك اللي انت بتحبه، هنقول لك صلاة هتقطع من وقتك في شغلك وفي عيادتك وفي تجارتك واللي انت عايزهم علشان ربنا، هنقول لك طلب علم شرعي هتقطع من أوقاتك ومن انبساطك ومن لهوك ولعبك عشان ربنا، وهكذا. ستجد نفسك مكلف بتكاليف شرعية فيها إذعان لله عز وجل، وهيبقى أيا كان حالك، سواء النعماء أنت مكلف بالشكر على النعماء، والضراء أنت مكلف بالصبر على الضراء، لا مناص لك من التلبس بالتكليف. يعني أنت كمسلم خلقت مكلفة من أول ما بتبلغ بيشملك التكليف الشرعي، ولذلك المدرسة دي إحنا بنفهمها، الفقه ده بنفهمه من مواطن الآيات والأحاديث الكثيرة، ومنها الموطن اللي معانا هو أعطيت، فلازمك أن تشكر على هذا بالتكليف الذي كلفك الله به بين يدي ذهابك إلى الآخرة واستمتاعك بعطاء الله لك، بالكوثر الذي أعد الله لك، بالتشريف الذي ادخره الله عز وجل لك يوم القيامة. فهذه سرعة الاستجابة لرؤية منة الله عز وجل بالاختصاص بالكرامة، إنك اشتغل بقى في الدنيا. المسلم الذي يشتهي الكرامة في الآخرة، يشتهي الرفعة في الآخرة، يشتهي الاختصاص بالفضل والعطاء من الله عز وجل، يتعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الوصول إلى هذا إلا بتحمل الكلفة الشرعية في الدنيا وأدائها على أكمل وجه. النبي صلى الله عليه وسلم كلف، قال له الله والسرعة دي لأنه هو الترتيب السريع على رؤيتك للمنة لا وللتكريم، لا يستدعي أبدا لا راحة ولا استرخاء ولا إنما فورا يلزمك معه أن تنتقل مباشرة، زي ما كنا بنقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا، لا في السورة الثانية نسيتها دلوقتي، وما أنساني إلا الشيطان. فصلي لربك وانحر، أي فإذا فرغت فانصب، لا هي صحيح، فإذا فرغت فانصب، الترتيب الشرعي فإذا فرغت فانصب، الترتيب الشرعي فإذا أكرمت فاشكر، الترتيب الشرعي فإذا ابتليت فاصبر، هي كده. لازم تعد نفسك لقضية أنك في هذه الدنيا ليست دار إنعام ولا تكريم، إنما هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان. بل من العجب العجاب أن تعلم أن أقرب الناس إلى الله عز وجل هم أشد الناس بلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كما قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالابتلاء والابتلاء هو الاختبار، وليس دوما الابتلاء الاختبار يساوي شر أو مرض أو عياء، لا لا لا خالص، إنما ممكن يكون الابتلاء بتنوعه، أحيانا بالسراء وأحيانا بالضراء. يعني يبتلى المرء من رحمة الله عز وجل أن يبتلي المرء على قدر طاقته، فأحيانا يبتليك بالوقت عشان تستغله، وأحيانا يبتليك بالصحة عشان تستعمله، وأحيانا أخرى يبتليك بالمرض عشان تصبر، بالفقر عشان تتحمل، إلى غير ذلك. المهم أن أنت تبقى حاطط في ذهنك، لأنه من الغفلة بمكان أن يظن الإنسان أنه هو في الدنيا دون عن بقية الناس منعم أو مختار أو مكرم، لا لا، أنت زيك زي الناس ممتحن. وقضية أنه إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما ويشوف نفسه كده منعم، لا، أنت مش فاهم، أنت بس بتختبر بنوع آخر من الاختبارات، زي ما اللي يعني إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، لا، ده نوع بس مختلف من الاختبارات. فالقضية قضية أن تستشعر أنك مختبر فيما أنت فيه، بقطع النظر انت في الصحة ولا في المرض، في الغنى ولا في الفقر، في الشباب ولا في الشيخوخة، في اي حالة من الاحوال انت مختبر علشان تنجح. فصلي لربك وانحر، هذه من المهام الإلزامية الاختبارية إن جاز لنا أن نقول، اللي هو التشريعات التكليفية للمسلم. الخطاب هنا ابتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون الأمة كلها من ورائه. فصلي لربك، أي صلي الصلاة المتوجبة عليك، وانحر، وانحر أي واذبح. وأكثر العلماء قالوا فصلي لربك، أي صلاة العيد يوم الأضحى، صلاة العيد يوم الأضحى. ليه؟ علشان المتابعة بواه، اللي هي تقتضي الالتصاق، انه هتصلي وتنحر على طول. والنحر المذكور هو ذبح الاضاحي في يوم العيد، وده من ضمن الادله اللي استدل بها العلماء على وجوب صلاة العيد ووجوب الأضحية على المستطيع. يعني اللي من ضمن، هي طبعا مبحث فقهي طويل في كتب الفقه بنشرحه بالتفصيل، لكن ده من ضمن الأدلة اللي استدلوا بها على وجوب صلاة العيد وعلى وجوب الأضحية على من يستطيع. فصلي لربك، أي فصلي صلاة العيد زي ما احنا قلنا، وهو ده الـ الأقرب. بعضهم حملوها على الصلاة المتعلقة بالحج، واعتبروا أن النحر هو النحر اللي بيكون يوم 10 اللي هو الذبح في منى، فألحقوها بالصلاة، صلاة الفجر اللي هو بين يدي الانتقال إلى منى علشان ينحر، اللي هو بيصلي في المزدلفة بعد ما بينفر من عرفة، بيروح لمزدلفة، بيبات في مزدلفة المغرب والعشاء، يصليهم جمعا وقصرا وينام، يصحى يصلي الفجر وينطلق إلى مهم العاشر اللي هي من أهمية الذبح. ففي علماء حملوها على نسك آخر اللي هو نسك الحج، والحقيقة لو جيتي تتأملي هتلاقي النسكين دول بيتعملوا تقريبا في الوقت اللي لصيق من بعضه تماما. يعني هو تقدر تقولي صلاة فجر العاشر من ذي الحجة وذبح الدماء في العاشر من ذي الحجة، هي كده بقى بقطع النظر عن انك بتعمليها هنا، فتبقى العيد وصلاة الفجر وورا منها العيد او وبعد كده الأضحية، او بتعمليها هناك صلاة الفجر وورا منها ذبح الأنساك اللي بتتعمل في منى. لكن هي كلها عبارة عن شعيرة بتتعمل فجر يوم العيد، وفيها الصلاة وفيها إراقة الدماء ديانة لله عز وجل. وطبعا في وجه مشابهة بين فعل الغير الحاج بالحاج من جهة الاجتماع على الصلاة ومن جهة الاجتماع على إراقة الدماء. هناك بيعملها كنسك الحج، هنا بيعملها كأضحية لله عز وجل، والاثنين مجتمعين انها افعال يوم العاشر من ذي الحجه. طبعا احنا قلنا القولين يعني، لكن هو في العاده الناس اللي في الامصار غير اللي بيحجوا بيبقوا الغالبيه العظمى من الناس، لانه الحجيج محدودين. اللهم اجعلنا وياكم من حجاج بيتي الحرام كل عام، اللهم امين. ف بيبشروا هذه العباده ويصلوا الفجر ويصلوا صلاه العيد وينطلقوا لذبح الضاحي كما ذكره اكثر من عالم من العلماء التفسير. يعني طبعا هيبقى برضو دخول فجر يوم العاشر في مزدلفة ثم الذهاب إلى منى كذلك قول موجود. وزي ما قلتلك الجامع بينهم إن هم تقريبا نفس النسك في نفس الزمان، يعني هو بتصلي الفجر ورا منه تنتظر شوية تلاقي صلاة العيد وبعدين الأضاحي لو انت برا نسك الحج. لو انت في نسك الحج بتصلي فجر مزدلفة وتروح تطوف بالبيت وطواف الإفاضة إن استطعت، وترجع على منى تروح ذابح النسك بتاعك. فتقريبا فيها مطابقة إنجاز لنا أن نقول بين هؤلاء وأولئك. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الحج. فصلي لربك وانحر. والأمر الشرعي بلزوم الصلاة ولزوم النحر سواء بقى على اعتبار صلاة العيد والأضاحي أو على اعتبار المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيه ثم ذبح النسك في منى، فإن هذه أمور شرعية وتكاليف شرعية هي علامة شكر العبد على يعني اختصاص الله له بالعطاء الأخروي. يعني أنت عايز ربنا يكرمك بالجنة، عايز يكرمك بالفردوس، عايز يكرمك بالشفاعة، عايز يكرمك بقصور الجنة، هذا الاختصاص الأخروي هتدفع إيه قصاده هتدفع إيه؟ مش قصاده بمعنى قدره وقيمته، إنما عشان يبقى سبب لدخول الجنة، لأن احنا قلنا قبل كده ما حدش يدخل الجنة بعمله، إنما العمل هو سبب للدخول. أما الارتفاع والترقي وإنما هو بفضل العفو، الدخول بالرحمة الله عز وجل، إنما الارتفاع والترقي يكون بعملك، إنما العمل سبب لتحصل رحمة الله عز وجل، سبب لتحصل رحمة الله عز وجل، لأنه عملك عمره ما هيكافئ الجنة، لكن يبقى السبب اللي لازم تحصله عشان ربنا يرحمك. فالمسألة دي مهمة جدا علشان المتراخين والمتواكلين والمرجئين والمعطلين للعبادات والأعمال وشتى التشريعات بدعوة وربنا غفور رحيم وقلبي أبيض وما تعلميش وتبقى مش عارفة إيه وتخش الجنة وتبقى إيه التانية وتخش النار وحاجات كده، يعني ليس فيها إلا تعطيل التشريع فقط، يعني لا تستشعري فيها إلا يعني تلاعب شياطين الإنس والجن بعقول الناس لتعطيل العمل بالتشريعات. فلماذا شرع الشرائع إن كانت زي قلتها؟ هو شرعها لأسنها أسباب لتحقيق ما رتبه عليها من نتائج سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يتخطاه لأن هذا قدح في التشريع واتهام أفعال الله بالعبثية، وهذا كفر يعني. فالمسألة خطيرة وينبغي للإنسان أن يحترز وينبغي للإنسان أن يربي نفسه على بذل الجهد، هذا ما يطلبه منك الشر، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ابذل جهدك في طاعة الله عز وجل. وإحنا عندنا في القواعد المشقة تجلب التيسير، والدين كله وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرج مرفوع في الدين، بس ما دون الحرج ابذل بقى، إذا وقع الحرج خلاص يعفى عنك، إنما ما دمت في السعة لماذا لا تبذل لتطلب عطايا الله عز وجل الأخروية، لتطلب فضل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خوطب بالعمل لطلب العطايا الأخروية شكرا عليها ومنة من الله عز وجل، فما بالك إحنا عموم البشر عموم الناس. ثم يقول الله عز وجل، وهذا من أعلى صور المحبة ومن أعلى صور الـ يعني الرفعة، أن الله عز وجل يعني يسب، أو يعني إنجاز لنا أن نقول، مش عايز أقول يسب يعني أظنها لا تثبت، يعني أن الله عز وجل يشنأ ويبغض ويسخط على من يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن الله عز وجل جعل محبته للنبي صلى الله عليه وسلم كأنها السهولة بالموصل إلى محبة الله عز وجل. فمن أحب رسول الله أحبه الله عز وجل، ومن أبغض رسول الله أبغضه الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل إن شانئك، الشانئ هو الحاقد المبغض العدو، الشانئ هو الأبتر، هو الأبتر، الأبتر هو الذي قطع، لما يقول لك بترنا الرجل، بترنا الرجل يعني إيه؟ يعني قطعناه، مش بيقول لك كده، عملوا عملية بتر للساق، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف الشيخ سيد وجميع مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، واحفظنا جميعا يا رب العالمين. عملنا بتر للساق يعني قطعناها، الأبتر هو المقطوع، وكانوا يسمون الأبتر هو الذي ليس له عقل، ملوش عيال صبيان تشيل اسمه، فالولد بيشيل اسم ابوه، بيبقى كذا ابن كذا وكذا ابن كذا، الصبيان بينقلوا الاسم. فلما كل الصبيان ماتوا وآخر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم مات، فكده ما عادش ولا ولد اسمه كذا ابن محمد ابن عبد الله، ويبقى الحفيد كذا ابن محمد ابن عبد الله. ولذلك كل أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا منسوبين له صلى الله عليه وسلم، اللي هم أبناء فاطمة، لأن أبناء فاطمة هم اللي عاشوا، الحسن والحسين وسلالتهم، والحسن والحسين منسوبين لعلي بن أبي طالب، وليسوا لأن الولد لا ينسب لأمه إنما ينسب لأبيه. فلما حصل هذا ومات آخر غلام ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رزق ذكور من السيدة خديجة حوالي 4، وبعدين يعني على خلاف في أسمائهم، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم 3 من خديجة وواحد من ماري القبطية أي المصرية يعني. فلما مات بقى إبراهيم اللي هو ابن ماريا المصرية، لأن القبط يعني المصريين الجبت، حتى هم في الإنجليزي يسموها إيجبت بالفرنسية الجبت، علشان نسبة إلى القبط، لأنه دي كانت الناس اللي ساكنين هذه المنطقة. فالمهم يعني لما مات ابنه إبراهيم، وطبعا القصة معروفة وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لموته وبكائه عليه صلى الله عليه وسلم، فشمت الشامتون، وهذه طبيعة الناس، تخيل أنه يشمتوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني، ودي إشكالية، وأحيانا بيبقى افتتان لهم أن هم يعني يعجبوا بأنفسهم ويعجبوا بباطلهم ويتمسكوا بباطلهم، أن يروا مثلا أولياء الله عز وجل يضطهدون أو يؤذون أو يبتلون أو فالحقيقة دي فتنة كبيرة لهم لو عاقلوا. ف فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ولد ذكر من بعده قالوا يا خلاص بتر محمد انقطع نسبه فهو أبتر لا عقب له ولا ولد له يحمل نسبه ولا يحمل اسمه. فأنزل الله عز وجل هذه التعيين البيان التوصيف لمن هو الأبتر الحقيقي. إن شانئك يا محمد هو الأبتر الحقيقي. الأبتر الحقيقي ليس هو الذي ليس له ولد. الأبتر الحقيقي الذي ينقطع ذكره وينقطع الثناء عليه وينقطع فضله وينقطع شرفه. وهذا ليس مقطوعا عنك يا حبيبي صلى الله عليه وسلم، بل أنت ذكرك باقي، يعني إلى قيام الساعة يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لسيقا بذكر الله عز وجل في الأذان والإقام إلى قيام الساعة. ما في أحد يذكر الله إلا ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلمة صلى الله عليه وسلم، رفعته صلى الله عليه وسلم، شرعته صلى الله عليه وسلم، ملته صلى الله عليه وسلم، أخلاقه، تشريعاته، آدابه، بل حتى في القيامة في عرصات القيامة شرفه وقدره صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وفي الحوض وفي الشفاعات العظمى. هذا الشرف العالي، هذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبقى صلى الله عليه وسلم وليس الأبتر. أما الأبتر الحقيقي هو ذلك الإنسان الذي لا ذكر له، لا ثناء عليه، لا حسنات له، لا صدقة تبقى من بعدي، لا ولد صالح يدعو له، لا علم ينتفع به، لا خير يجري عليه في حسناته. ليست القضية أبدا أن يكون لك كثير من العيال من بعدك، ولا من الأموال من بعدك، ولا من الأشياء المكتوبة باسمك من بعدك. لا، المهم اللي بعدك ده هيوديك على فين؟ الذكر الحسن بالطاعات والعبادات والقربات من الله عز وجل، بالأثر، بالتأثير، بالرفعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو صاحب الذكر الباقي صلى الله عليه وسلم، هو صاحب الذكر الخالد، هو صاحب الرفعة الدائمة صلى الله عليه وسلم، وصاحب الحوض، وصاحب الشفاعة، وصاحب الكوثر، هو حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر تقصيرنا في حق نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم متعنا برؤيته في المنام وارزقنا رفقته في الجنة في أعلى مقام، اللهم أمين. وإن شانئك أي مبغضك. وهنا حتة مهمة جدا، وهي أنه الاتباع فرع عن المحبة، وعدم الاتباع فرع عن البغض. وهذا من أهم الأشياء في تحرير قضية محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحبة ليست دعوة باللسان أو شوية كلام وشوية هيصة وشعارات ورسومات لا أبدا. المحبة هي أن تكون كما يحب، على نهجه وعلى سنته وعلى هديه، هذه عين المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبته وعلامة على محبة الله عز وجل. واجب على المسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يجب عليه أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه من مصداقية المحبة أن يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن أنا أذكر قصة أختم بها حتى لا أطيل عليكم، لأني عايزة أقول سورة الكافرون كمان. القصة كانت مؤثرة جدا من واحدة أنا أعرفها، مش هقول في زمن قديم، لا أنا أعرفها صدقا يعني والله. وهذه من أكثر من رأيت في حياتي رؤية من شخص يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. يعني هي يعني يكاد يكون ما شاء الله، اللهم بارك، يعني دائما، يعني لا يمر عام أو ستة أشهر إلا وترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ربما أكثر ربما أقل. فسبحان ربي العظيم، يعني أنا كان جات لي فترة كل ما قابل حد بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم أقول له أنت بتعمل إيه، طب أحكي لي، طب شفت إيه، تشوقا لرؤيته صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا جميعا يا رب العالمين. فبسألها، فسبحان ربي العظيم، هيك ما بعملش حاجة، أنا بصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هي فعلا بتصلي عليه، دائما تصلي عليه، لكن لفت نظري موقف أنه ما كانت تعرف أنه الثريد هو الفتة. فسبحان ربي العظيم، قلنا جمعنا مائدة الطعام، وبعدين صاحبة المائدة وضعت فتة في النص، وبعدين قالت لهم كلوا بقى، علشان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الثريد، وكان يقول وفضل عائشة على سائر النساء فضل الثريد على سائر الطعام، يعني بيحترم الثريد وبيجله يعني. فسبحان ربي العظيم، تركت كل الطعام والمحاشي والجلاش والمكرونات البشاميل ومش عارف ايه، وتاكل من الفتة، وتقول يعني النبي كان بيحبها وتاكل، والنبي كان بيحبها وتاكل. وشبيه بها برضو اللي هو القرع العسل، القرع العسل لما تكوني في مكان وبعدين حد يقول لك ده عاملين قرع عسل، انا احبش اطلب من حد بس قرع عسل، لا لازم اطلب بقى. ليه؟ علشان ده حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء في الطعام، الدباء اللي هي القرع العسل، ينقي كده من على وش الاكل، يحبه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فاحيانا المحبه بتظهر مش بالكلام، مش بالأونطة، لا، يعني أحيانا بتبقى العلامة الحقيقية على المحبة هي إنك تراعي محاب حبيبك فتحرص عليها، وتراعي مباغض حبيبك فتتجنبها. إن المحب لمن يحب مطيع. وانتوا عارفين في قصة أبي أيوب الأنصاري، لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل الطعام، وكان كل يوم يطلع للنبي الأكل صلى الله عليه وسلم وياخده وياكل مطرح ايد النبي عليه صلى الله عليه وسلم. ففي يوم لقى الطعام نازل زي ما هو، فقال له ما يعني، طلع بسرعه وقلق وكان مرعوب جدا، وقال يا رسول الله حرام، هو حرام في بصل وثوم وكرات وكده؟ قال لا، ولكني اناجي من لا تناجي، لا يعني، ولكن انا مش بحب عشان الملائكه وكده. فقال لا ضير، اكره الذي تكره. ومال بدأ مش حرام حرام، المهم ان انت ما بتحبوش، انا برضو ما بحبوش. ليه؟ حبيبه، حبيبي حبيبي، اللي يحبه حبيبي احبه، واللي ما يحبوش حبيبي انا ما احبوش. ليه؟ عشان حبيبي. ولا في الحب، مصداقيه في الحب. هل تعلمي ان التشريعات كلها محاب الله ورسوله؟ هل تعلمي هذا؟ ان كل حاجه في الشرع هي محاب الله ورسوله. هل تعلمي ان المحرمات هي مباغض الله ورسوله؟ ما يبغضه الله ورسوله حرمه. فيعني كده يبقى انت كده دعوه المحبه قابله، لان هي تمسك بالواقعية في كيف تتعاملي مع حاب الله ورسوله، الصلاة والصيام والزكاة والقيام والطاعة والصبر والإيمان وحسن الخلق، وكيف تتعاملي مع ما يبغضه الله ورسوله، النظر المحرم والربا والرشوة والسحر والحسد والشرك، وهلم جر. فينبغي للإنسان أن يتدرب على تفعيل المحبة تفعيلا حقيقيا حتى يحب الله ورسوله. الله عز وجل يقول إن شانئك هو الأبتر، المقطوع الحقيقي الذي ضاع ذكره ونسبه وسناؤه وشرفه وفضله الحقيقي هو الذي عاداك، هو الذي خالفك، هو الذي خرج عن شرعتك وملتك. أما أنت فأنت صاحب الذكر الأنور، وصاحب الأثر المحمود، وصاحب الشفاعة والحوض المورود، وأنت صاحب الفضل والشرف. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيب القلوب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم احشرنا معه، اللهم احشرنا معه، اللهم ارزقنا رؤيته في المنام، وارزقنا رفقته في الجنة في أعلى مقام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمين.